ما معنى عقيدة الولاء والبراء؟ الولاء من الولاية، والولاية لها معان. تطلق الولاية على القرابة، وتطلق على التقوية، وتطلق على الممانعة، وتطلق على المناصرة، وتطلق على المحبة والود، وكل هذه داخلة في هذا الأصل. والبراء من التبري من الشيء، برئ منه أي ابتعد عنه واجتنبه، ففيه معنى المباعدة والاجتناب وعدم الحب، أي البغض والكراهية والابتعاد. ومعنى هذا الأصل وهو من عقائد المسلمين الولاء والبراء هو تولي المسلمين بمحبتهم وودهم ومناصرتهم والدفاع عنهم ونصرتهم ومحبة نصرتهم والدعاء لهم ومحبة نجاحهم وفوزهم ونحو ذلك، والتبرؤ من أهل الكفر، البراءة منهم ببغضهم لما هم عليه من الكفر ومجانبتهم وعدم ود محبتهم. وهذا لا يعارض أن يعاملوا بالإحسان إذا لم يعتدوا علينا، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.